بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الباب الثاني من أبواب علم المعاني الذكر والحذف. قلنا أمس الأصل في اللفظ الذي يؤدي فائدة أن يذكر، والأصل في اللفظ الذي يمكن الاستغناء عنه أن يحذف، لكن قد يحدث العكس. قد يذكر المتكلم شيئاً الأصل حذفه لأنه يمكن الاستغناء عنه، وقد يحذف شيئاً الأصل ذكره. أنتم معي؟ هذا الخروج عن الأصل لا يكون إلا لغرض. تكلمنا عن الأمر الأول وهو ذكر ما يمكن الاستغناء عنه، أغراض الذكر لو تذكرون، تمام؟ ثم كتبنا ما يتعلق بأغراض الحذف لكن لم نشرح، أليس كذلك؟ كتبنا هذا لكن لم نشرحه، تمام؟ أغراض الحذف، ما الأغراض التي من أجلها قد يحذف المتكلم بعض الألفاظ من الكلام؟ هناك أغراض كثيرة، من هذه الأغراض كما كتبت عندكم ضيق المقام. ضيق المقام، كلمة ضيق عكس اتساع، والمقام يعني الحال، الحال الذي أنت فيه. فلان مريض والمريض لا يستطيع أن يتكلم بكثرة، أليس كذلك؟ فلان مسافر والوقت ضيق يريد أن يمشي، لا يناسبه أن تحكي معه قصصا. أنتم معي يا إخواني؟ فهناك أحوال ضيقة، أحوال تحدث للإنسان، سفر، مرض، شيء من ذلك يجعل الأمر ضيقا عنده، ليس عنده وقت لإطالة الكلام، فيحسن في هذا الأمر الاختصار والإيجاز. أنتم معي؟ وأحيانا يحذف المتكلم بعض الألفاظ لأنها مفهوم، تمام؟ أنتم معي يا إخواني؟ فهذا هو الغرض الأول من أغراض الحذف، ضيق المقام، إما بسبب مرض أو بسبب سفر أو بسبب كما قلت أو بسبب خوف ضياع فرصة. مرض مثلا، فلان مريض لا يحسن أن تحكي معه، هو يقول لك ماذا قال الطبيب، فيقول تقول له ماذا قال الطبيب فيقول لك جيد، أنت تنتظر أن يقول لك قال الطبيب كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ لكن يكفي هذه العبارة جيد، خلاص يكفي. أنتم معي؟ لأن حاله لا يناسبه هذا، كما قال الشاعر قالت لي كيف أنت قلت عليل، كيف أنت عليل، خلاص مريض يعني، لا الأمر يحتاج إطالة، كلمة واحدة والمبتدأ حذف. أنتم معي يا إخواني؟ حذف. قالت لي كيف أنت قلت عليل، مريض، والمريض لا يناسبه أن يتكلم كثير. أو بسبب السفر، أنت مسافر وفلان يقول لك ماذا فعلت، تقول له خلاص مثلا. أنتم معي؟ أو انتهيت، صحيح أم لا؟ عبارة كلمة واحدة انتهيت، انتهيت من ماذا؟ ليس مهم، هو سيفهم. أنتم معي؟ هو سيفهم هذا المقصود، واضح هذا الكلام؟ أو خوف ضياع فرصة، رجل مثلا كما مثله في الكتاب صياد يصطاد شيء، أنت ترافقه، وطبعا الفرصة في الصيد يعني تأتي وتذهب سريعا، ربما رأى أرنبا خرج من جحره، أرنب خرج من جحره، فإذا لم يسرع باصطياده سيدخل مرة ثانية، صحيح أم لا؟ فالأمر ضيق جدا، فأنت ترافقه وهو يبحث عن صيد، فأنت لمحت هذا الأرنب قد خرج من الجحر، مباشرة تقول له أرنب، خلاص يكفي، هو سيفهم. يعني أنت إذا قلت له أرنب يعني يفهم المقصود، يعني اضرب، يعني هو سيلعب مع الأرنب مثلا، أنتم معي؟ لا، فيكفي أن تقول أرنب، خلاص هو مباشرة يضرب، الأمر لا تحتاج ان تقول انظر هناك ارنب خرج من الجحر. لا لو انك قلت هذا خلاص يعني سيذهب الامر لا يتحمل. انتم معي؟ هذا غرض من اغراض الحلف. هذا الغرض الاول، ضيق المقام اما بسبب مرض او سفر او خوف ضياع فرصه. تمام. غرض اخر ايضا يحدث في حياتنا وفي معاملاتنا، اخفاء الكلام عن غير المخاطب. اخفاء الكلام عن غير المخاطب. احيانا انت عند الضيوف وكنت طلبت من ابنك شيئا، تمام، فلا تريد ان تصرح بما طلبت، لا تريد ان يعرف الجالس ماذا تريد، فتقول لابنك هل ذهبت؟ هو يقول لك نعم ذهبت لكن ما احضرت. انتم معي؟ لماذا؟ تقول مثلا لم اجد. هكذا كلام قصير جدا، لا تصرح بالاشياء التي تتعلق بالافعال، تحذفها. لماذا؟ لا تريد ان يعلم الجالسون عما تتكلمان. انتم معي اخواني؟ ربما الامر سر او فيه ضرر لو صرح به. واضح؟ هذا غرض اخفاء الكلام، اخفاء الكلام عن غير المخاطب. يحكون في الفكاهات قصة أم أعطت لابنها طعاما لأحد الجيران من باب الهدية، وهو يمشي في الشارع وهي غطت له هذا الطعام بورقة أو بشيء، فقابله أحد الفضوليين، رجل فضول يعني يريد أن يعرف، تقول له كذا، يقول أنا أيها السلام فضولي يحب أن يصل إلى آخر شيء. تقول له، يقول لك إلى أين تذهب؟ تقول أنا ذهب إلى مكان كذا. لماذا؟ يعني ما علاقتك بلماذا؟ يعني أنا خلاص أخبرتك يكفي هذا، تمام؟ فغطت له الطعام بورقة وأعطته ليذهب إلى أحد الجيران، فقابله أحد هؤلاء الفضوليين فقال له ماذا معك؟ ماذا في الطبق يا غلام؟ فأجاب عليه الولد بإجابة جميلة جدا، قال له يا عم لو كانت أمي تريد أن يعرف الناس ما في الطبق ما غطته. فأسكته. لو كانت تريد أن يعرف الناس ما في الطبق ما وضعت غطاء، كانت تركته مكشوفا هكذا ليعرف الجميع ماذا يوجد في الطبق. تمام. فأحيانا أنت تخفي الأمر، تحذف شيئا من الكلام لإخفاء الأمر عن غير المخاطب. هذا غرض أيضا من الأغراض. تمام. ماذا كتبت عندكم الغرض الثالث؟ الدلالة على العموم. جميل. من أغراض الحذف أيضا الدلالة على العموم. الدلالة على العموم. انتبه معي، انتبه معي. نحن عندنا عامل ومعمول في النحو، يقولون عامل ومعمول. من المعمولات المفعول به، المفعول به معمول للفعل، صحيح؟ من المعمولات الجار والمجرور، من المعمولات الظرف. يقولون أحيانا حذف المعمول يفيد العموم، حذف المعموم يفيد العموم، وذكره يفيد التحديد. الله تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة، قال تعالى لهم دار السلام عند ربي، قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. طيب الفعل يدعو، هذا فعل متعدي، لمن الدعوة؟ الدعوة لمن؟ من الذي سيدعى؟ حذف المفعول. ها؟ نعم هكذا. لماذا حذف؟ لو ذكر واحد لكان الأمر خاصا به وخرج الآخرون، أليس كذلك؟ لو قال الله عز وجل الله يدعو المسلمين أو يدعو الطائعين لخرج العاصون، صحيح؟ بل يدعو ثقلين، يدعو لو قال يدعو الإنس لخرج الجن، يدعو الجن لخرج الإنس. أنتم معي إخواني؟ فهنا يقولون حذف المعمول لإفادة العموم. والله يدعو أن يدعو كل من يمكن أن يدعى. أنتم معي؟ حتى الكافر يدعوه إلى دار السلام بعد أن يسلم، أسلم وادخل. أنتم معي إخواني؟ دعوة عامة للجميع، فلو ذكر المعمول لصار الأمر خاصا به، صحيح؟ صحيح. كذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ذكرت الآيتين عندكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، ها؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا قدم شيئا، قدم شيئا يعني جعله مقدما وأخر غيره. هل يجوز أن نقدم شيئا قولا أو فعلا أو على قول الله وقول رسوله؟ لا يجوز طبعا. أنتم معي؟ فأنتم معنا قدم؟ ليس يعني قدم الطعام، نعم ممكن يعني تفضل، لكن قدم شيئا يعني جعله مقدما، جعله الأول وجعل غيره مؤخرا. فالله تعالى يقول: والله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا ماذا؟ أين المفعول؟ أين المعمول؟ أنتم معي؟ لماذا لم يذكر المفعول؟ ليكون الأمر عام، أي لا تقدموا أي شيء، لا تقدم رأيا ولا اجتهادا ولا استحسانا ولا حتى قول صحابي ولا قول عالم ولا قول فلان ولا فلان على قول الله سبحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا حذف المفعول ليكون الأمر عاما. لا تقدم أي شيء يمكن أن يقدم على قول الله وقول رسوله. أنتم معي يا إخواني؟ فهنا يقولون حذف المعمول لإفادة العموم. هذا غرض من أغراض الحذف. غرض آخر. العرض من الكلام لا علاقة. جميل. قد يحذف الشيء لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة به. قد يحذف الشيء لأن الغرض أو المعنى الذي تقصده من الكلام ليس له علاقة بالمحذوف. مثال ذلك مثلا قوله تعالى في قصة البنتين اللتين قابلتا أو قابلهما سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، أي جماعة، وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون، الفعل يسقي متعدي أم لا؟ يسقون. طب ماذا يسقون؟ ليس مهما، ماذا تستفيد؟ يسقون إبلا أو غنما أو ماذا استفدت من المسقي؟ المهم الفعل. الغرض من الكلام هو بيان الفعل. الفتاتان والناس كانوا يسقون. أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو المهم. فالغرض من الكلام ليس له علاقة بهذا المحذوف. ماذا تستفيد لو عرفت الذي كانوا يسقون؟ كانوا يسقون إبلا أو غنما أو بقرا، ماذا استفدت من ذلك؟ أنتم معي يا إخواني؟ لا فائدة من ذلك. فالغرض من الكلام له علاقة بالفعل. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. زاد الشيء يعني رده. المسلم يذود عن دينه بنفسه، يذود أي يدافع. فقال تعالى: وجد من دونهما امرأتين، من دون الناس رجال، وفقط امرأتان فقط، وهاتان المرأتان تذودان. طبعا الناس يسقون وهما لا تريدان أن تدخل في الزحام، أليس كذلك؟ فتردان الحيوانات حتى ينتهي الناس. في الآية هكذا. قال: ما خطوكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. حتى يصدر يعني يرجع، يعني صدر عن الماء يعني رجع عنه، سقي وشرب وخلاص رجع، تمام. فقال تعالى: ووجد من دونهما امرأتين تذودان، أي تردان. طب ماذا تذودان؟ ليس مهما، المهم أنهما كانا يفعلان هذا الأمر، يردان ما معهما من الحيوانات، تمام. فسألهما في الآية: قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. ماذا سقى؟ ليس مهم، المهم أنه قام بالفعل الذي كان يريدان. ليست المشكلة في المسقري، بقر أو غنم أو ليست المشكلة فيه. واضح؟ فهنا حذف المفعول لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة به. واضح يا إخواني؟ فإن هذا الأمر جميل، هذا الذي كتبناه أمس، صحيح؟ جميل. أيضا من الأغراض التي من أجلها قد يحذف الشيء ولا يذكر تحقير هذا الشيء. أنت لا تهتم بذكر، لا قيمة له، فلا تريد أن تذكره. حديث، بقية الحديث حديث النية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ها؟ فهجرته إلى ما هجر إليه. لماذا لم يفعل سلم كما فعل في المرة الأولى؟ لا لا لا لا يحتاج إلى ذكر هذا، لا شيء لا يذكر، لا قيمة له، لا يهتم به. أنتم يا إخواني؟ فقال فهجرته إلى ما هاجر إلى إلى ما هاجر إلى، لم يقل إلى دنيا يصيبها أو لا، هذا فهذا لم يذكر. أنتم يا إخواني؟ جميل. هذه بعض أغراض الحذف، أنت في الكتب قد تجد أغراضا أخرى. كذلك عندنا مما يدخل في الحذف وأغراضه حذف الفاعل عند بناء الفعل عند بناء الفعل للمجهول. أنتم معي؟ في النحو عندما يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله أو كما يقولون للمجهول يحذف الفاعل، صحيح؟ لما؟ هناك أغراض، هذا يدخل أيضا في الحذف، هذا من الحذف. أليس الفاعل عمدة؟ عمدة، حذف هذا العمدة وجاء بالمفعول في مكانه غالبا. لماذا؟ هناك أغراض، هذا أيضا يدخل في موضوعه. فقلت هنا ومما يدخل في الحذف حذف الفاعل عند بناء الفعل للمجهول، ولهذا أغراض كثيرة، منها الجهل بالفاعل. أنت حذفت الفاعل لأنك لا تعرفه، وهذا غرض أصلي أساسي. وجدت رجلا مقتولا تتصل بالشرطة، لقد قتل رجل في هذا الشارع، لأنك لا تدري من قاتله. تمام. من الأغراض العلم بالفاعل، قد يحذف الفاعل ولا يذكر لأنه مشهور، الأمر لا يحتاج إلى ذلك، هو معلوم للجميع، لا يجهل، لا يجهله أحد، لقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله سبحانه كتب عليكم الصيام، وقوله سبحانه وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل من قال؟ أنتم معي إخواني؟ نعم. من الأغراض الخوف من الفاعل، الخوف من، قد تحذف الفاعل ولا تذكر اسمه خوفا منه، ربما يصيبك منه أذى. أنتم معي؟ أنت في الحافلة ويوجد لص يسرق النقود من أحد الناس، ستتكلم؟ أخرج لك طرف السكين هكذا، انظر، فخلاص يعني تسكت، لا تقول فلان سرق، وإنما تقول أيها الناس لقد سرقت نقود من أحدكم، ولا تقول سرق هذا الرجل نقودا، ربما لو صرحت باسمه ها سيسرق شيئا آخر حياتك يعني. أنتم معي إخواني؟ فمن باب الخوف منه لا تذكر اسمه، تقول سرق كذا. تمام. لقد كسر الكوب، الولد يقول لأمه كذا مثلا، خوفا أن تضربه، يقول لها لقد كسر الكوب، خوفا خوفا من من من من يعني ممكن الطفل الصغير والولد الكبير، الصغير يخاف من الكبير، ممكن لو قال أخي الكبير كسر الكوب سيضربه مثلا، فيقول يا أمي لقد كسر الكوب، ولا يذكر الكبير يعني لا يقول. تمام. كلنا أظن جرب هذا. من الأغراض الخوف على الفاعل، العكس، العكس، الخوف على، هنا تخاف منه، لا هنا تخاف عليه، أنت حريص عليه فتخشى لو ذكرت اسمه أن يصاب بأذى. أنتم معي؟ أخوك قطع لك الثوب فأنت تخاف أن يضرب، فتقول لأمك لقد قطع الثوب، ليس خوفا منه بل خوفا عليه، لو علمت ربما تضربه، واضح الكلام؟ من الأغراض تحقير الفاعل، تحقير الفاعل وعدم الاهتمام به. أحيانا يقال كلام وأنت لا تبالي بهذا القائل، هذا القائل لا قيمة له عندك، فلا تريد أن تذكر اسمه، إنما تذكر ما قال بصيغة البناء للمجهول، لقد قيل كذا أو لقد أمر بكذا. أنتم معي إخواني؟ إخواني يحدث هذا أم لا؟ موجود، موجود أم لا؟ تمام. تحقير الفاعل وعدم الاهتمام به، أنت لا تريد أن تذكر، لا تبالي به، إنما تذكر فقط قوله. من الأغراض أيضا الإشارة إلى ضعف القول مع الفعل قال، خاصة يقولون إذا استخدم الفعل قيل ففيه إشارة إلى ضعف القول، يقول هذا صيغة التمريض. أنتم معي؟ لقد قيل كذا فيه إشارة إلى أن هذا القول فيه فيه ضعف. أنتم معي إخواني؟ فهذا خاص بالفعل قال، قال خاص بالفعل قال، يقولون الإشارة إلى ضعف القول، وذلك مع الفعل قال، قال يقال قيل يجوز كذا قيل ولا تذكر من قال إشارة إلى أن هذا قول ضعيف يعني لا يلتفت إليه ولا يهتم به تمام كذلك من الأغراض من أغراض حذف الفاعل وبناء الفعل المجهول المحافظة على السجع المحافظة على ما السجع انتبه معي ما السجع السجع سيأتي إن شاء الله في المحسنات في علم البديهة إن شاء الله في المحسنات اللفظية باختصار السجع هو اتثاق الحرف الأخير اتثاق الحرف الأخير بين جملتين أو أكثر يوجد في القرآن من هذا كثير أنتم معي سورة النبأ قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا هذا يعطي صوتا جميلا أنتم معي يا إخواني هذا اسمه السجع اتفاق الحرف الأخير بين جملتين أو أكثر يقولون مثلا المرء بآدابه لا بزيه وثيابه يعني المرء يقاس بالأدب بما عنده من أدب وخلق وليس بالثياب أو بالشكل أنتم معي يا إخواني المرء بآدابه لا بزيه وثيابه انظر بآدابه ثيابه تمام أنتم معي يا إخواني والسجع منه جميل ومنه قبيح السجع الجميل هو الذي ليس فيه تكلف يطلبه الكلام بعض الناس يتكلف ويتعمد أن يأتي بلفظ يتفق مع اللفظ الآخر في الحرف الأخير حتى وإن لم يكن مناسبا للمعنى أحيانا تجد هذا سجع ثقيل قبيح هذا ليس بجيد السجع الجميل هو الذي يطلبه الكلام يطلبه المعنى عندها تشعر بخفته تشعر بجماله أنتم معي؟ جاء رجل من الدجالين أو لم يكن منهم عفوا جاء رجل لكن تكلم بكلام أمام وسلم فيه سجع وكان السجع قبيحا يعني كلمات ثقيلة متعمدة ليست مناسبة أنتم معي وأحيانا تجدون أمثال هؤلاء الدجالين الذي يكذب على الناس ويدعي أنه ينفع ويضر والعياذ بالله تجدهم يتعمدون مثل هذه الألفاظ يحاول أن يأتي بكلام فيه نظام هكذا حتى يخدع الناس ويفتنهم حتى يشعروا هذا الكلام انظر لهذا الرجل كيف يتكلم كلامه يشبه السحر أنتم معي وهو كلام لا شيء لا جمال فيه لكن العوام هذا ينطلع على العوام فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بمثل هذه العبارات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الكهان يعني أتأتي بهذا السجع الذي يشبه سجع الكهنة ليخدعوا به الناس أنتم معي فالتكلف في هذا الأمر مذموم اترك نفسك على طبيعتها إن اقتضى الكلام سجعا فأتي به وإن لم يقتضي خلاص فلا تأتي به أنتم معي فجاء رجل إلى أحد الأدباء كان هناك من الأدباء رجل اسمه ابن المقفع كان من كبار أدباء زمان جاءه أحد الناس وقال له يسأله عن السجع الجميل السجع الجميل تشعر بأنه خفيف على أذنك تقبله وتستمتع به والعكس السجع الثقيل تشعر بأن حجرا يضربك على أذنك فقال الرجل لابن المقفع ما أحسن السجع فقال له الرجل ما خف على السمع انظر ما أحسن السجع قال ما خف على السمع فقال الرجل مثل ماذا فقال له مثل هذا فانظر الإجابة فيها سجع وهي مثال جميل للسجع الجميل يقول ما أحسن السجع ما السجع الجميل قال ما خف على السمع نعم تشعر بخفته على الأذن أنتم معي فالرجل لم يفطن إلى أن هذا مثال ما أحسن السجع ما خف على السمع فقال مثل ماذا أريد مثالا قال مثل هذا وهذا أيضا فيه سجع أيضا خفيف أيضا فانظر مناسب هو يسأل عن السجع والسجع له علاقة بالسمع فالإجابة طبيعية جدا جدا جدا ليس فيها تكلف لذلك تشعر بجماله. أنتم معي؟ فقال له مثل ماذا؟ نعم أنا عندما أسأل هذا هو السؤال المناسب، مثل ماذا؟ فقال له مثل هذا. هل تجد تكلف؟ هل تجد كلمة ليست مناسبة للكلام؟ بل مناسبة تماما. لكن تجد أحد الناس يقول الحمد لله الرحيم كذا، ويأتي بكلمة أخرى يعني في الخطب مثلا الكلمة ليست مناسبة، لكن يأتي بها تعمدا للمحافظة على السجع. واضح الكلام؟ فتشعر ببرودة هذا السجع وثقله على النفس وعلى السمع. فالمهم فهمنا معنى السجع. فمن أغراض حذف الفاعل وبناء الفعل المجهول المحافظة على السجع، المحافظة على السجع. اقرأ معي هذه العبارة. يقول القائل من طابت سريرته حمدت سيرته. من طابت سريرته، السريرة باطن النفس، أنتم معي؟ الإنسان إذا كان طيب الداخل ظهر هذا في معاملاته وأخلاقه، والعكس بالعكس، وكل إناء بما فيه ينضح كما يقولون، أنتم معي؟ الإناء فيه عسل من الخارج تجد عسل، الإناء فيه سم من الخارج تجد سم، تمام؟ ينضح، تفون ينضح؟ عندما تضع الماء في شيء من حجر تجد في الخارج هكذا مبتل، صحيح؟ يقولون ينضح. فيقولون من طابت سريرته ما جزاؤه؟ حبذت سيرته. تجد الناس يمدحون يقولون ما شاء الله هذا رجل صالح، هذا رجل كذا. فانظر هنا حذف الفاعل. الأصل أن يقال من طابت سريرته حمد الناس سيرته، لكن لو ذكرت هذا ذهب السجع. من طابت سريرته حمد الناس سيرته، يوجد سجع الآن؟ لا، بل بدون الفاعل أجمل، بدون الفاعل هي أجمل، أجمل في اللفظ. من طابت سريرته حمدت سيرته، أجمل وأخف على السمع. أنتم معي يا إخواني؟ فهذا غرض من أغراض حذف الفاعل. لو أننا ذكرنا الفاعل وما بنينا الفعل المجهول ذهبت هذا، ذهب هذا الجمال. أنتم معي؟ جميل. كذلك من أغراض حذف الفاعل يقولون، ورأينا هذا قبل قليل في الكلام عموما، وهنا أيضا خصوصا في نائب الفاعل، في الفاعل يقولون الغرض من الكلام لا يتعلق بالفاعل. أحيانا يحذف الفاعل ويبنى الفعل للمجهول لأن الغرض أو المعنى المقصود من الكلام ليس له علاقة بالفاعل. يضربون مثالا وهو قوله سبحانه، مثال جميل جدا، يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لك تفسحوا في المجالس فافسحوا. تفهم معنى الآية؟ فهنا بصيغة بناء المجهول إذا قيل لك، لماذا لم يذكر القائل؟ الغرض من الكلام ليس له علاقة بالقائل بل القول. إذا قيل لك، إذا قال لك أي إنسان تفسح، أنتم معي يا إخواني؟ فالغرض من الكلام ليس له علاقة بمن يقول، زايد أو سعيد أو إبراهيم أو حسن، ليست مشكلة. المشكلة الأمر ليس له علاقة بالذي يقول لك هذا، بل له علاقة بالأمر المطلوب. أنتم معي يا إخواني؟ فلا حاجة إلى ذكر الفعل، فإن المقصود. كذلك مثال قلت، يقول لك أحد الناس إذا نصحت بخير فاقبل النصيحة. إذا نصحت، أنتم معي؟ لماذا لم أذكر الفاعل؟ بل لا تستفيد شيئا من ذكر. المهم يعني إذا جاءتك نصيحة بخير فاقبلها من أي واحد. واضح الكلام؟ فحذف الفاعل لأن الغرض من كلامي ليس له علاقة بمن يقول، بل المهم النصيحة. إذا جاءتك النصيحة فاقبلها ما دامت بخير. واضح هذا الكلام؟ فإن إخواني كذلك الغرض الأخير التاسع من أغراض حذف الفاعل تنزيه الفاعل. أنتم معي؟ إذا كان في الكلام شيء من يعني اسم أو شيء من الأشياء القبيحة فممكن من باب تنزيه الفاعل لا تذكر اسمه مع هذا الشيء. يعني مثلا نقول لقد خلق إبليس من نار، لقد خلق إبليس من نار، ممكن هذا الغرض يدخل في العلم بالفعل، ممكن، أي الأصل قد خلق الله إبليس من نار، تمام؟ يدخل هنا. ولكن ممكن المتكلم يقصد هذا، يقصد تنزيه الفاعل وهو الله سبحانه، لا يريد أن يذكر اسمه بجانب هذا الخبيث، أنتم معي؟ فيقول فقط لقد خلق إبليس من نار، تنزيها لله تعالى أن يذكر اسمه مع اسم هذا، أنتم معي يا إخواني؟ هذا أيضا غلط، ممكن، أنتم معي أم لا؟ كمان في الآية أشار وتبين ما في الأرض أم أراد به ممكن، جميل، يدخل في هذا، جميل، جيد جدا. قوله سبحانه في الآية التي في بداية علم المعاني، وقال وأنا لا ندري أشر أريد، أنتم معي؟ تنزيه الفاعل، أنتم معي إخواني؟ وتعظيمه وإجلاله واحترامه وهو الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية لو كتبناها هنا تدخل أيضا، فهمنا؟ هذا ما يعني ما يمكن أن أن أن أن, أن يقصد عند حذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول أو للمجهول أو لما لم يسمى فاعل، وأنت قد تجد أغراضا أخرى في كتاب تقرأ. واضح يا إخوان هذا الكلام؟ بهذا انتهينا من الباب الثاني وهو الذكر والحذف، تمام؟